بخلاف مثلا ما ورد في الأنعام إن ربك هو أعلم من يضل، وتلك لها موقع، وموقع هذه إن ربك هو أعلم بمن ضل على سبيل الماضي، فكان الأمر مفروغ منه في حقه مقضي، فلا تذهب يا من تدعو، فلا تذهب نفسك على هؤلاء إن لم يستجيبوا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فجاءت الأمر بصيغة، جاء التقرير بصيغة الماضي، فلا تذهب، فإيش؟ إن هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لأن الدعوة إما استجابة وإما إعراض، فالمستجيب مهتدي والمعرض، والمعرض ضال. وجاء ذكر الضال قبل ذكر الاهتداء من باب تقرير، من باب تقرير أن النتائج ليست بيد البشر وإنما هي بيد الله جل في علاه. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات، يقول: يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم لدعوة الخلق إلى الله بالحكمة، أي بما في الكتاب والسنة من الزواجر والأوامر، ليحذروا بأس الله تعالى. وقوله: وجادلهم بالتي أحسن، أي ناظرهم برفق ولين وحسن خطاب. جعل الحال لمن؟ جعل الحال للمناظر المجادل. وتبين لنا من كلام القيم أن الأمر يعود إلى الحال المجادل وحال إيش؟ المناظر المجادلة، أن تكون بالحجج البينة والأسلوب الواضح. قال: أي ناظرهم برفق ولين وحسن خطاب، كما أمر به موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون في قوله: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. دخل رجل على بعض ولات قديما، على بعض ولات قديما، وكان واعظا، فقال له: إني واعظك ومشدد عليك في الوعظ، فاقبل مني ولا ترد علي. فقال: يا هذا، بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. وقال له، وذكر الآية: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فبعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. ليش الكلام؟ ليش تقول إني مشدد عليك في الوعظ، إني مشدد عليك في الأمر؟ فالله بعث موسى وهارون إلى فرعون، وفرعون رأس الشر، وموسى وهارون من أنبياء الله ورسله. ومع هذا أمر الله تعالى فرعون، أمر الله موسى وهارون أن يقولا القول اللين، أن يقولا القول اللين. كم من إنسان في كثير المجالس يعتقد في خاصة في نفسه أنه مبطل وأن الحق مع من يتكلم، ويظهر العناد ولا يظهر القبول بسبب سوء أسلوب وسوء موعظة المتكلم. هو في قرارة نفسه يعلم أنه مبطل وأن المتكلم المحق، لكن لأن الموعظة ليست حسنة فجعلت هذه الموعظة السيئة جعلته يبتعد أكثر مما هو عليه. قال: وقوله: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، أي علم الشقي منهم السعيد، وكتب ذلك عليهم عنده وفرغ منه. وفرغ منه ذكرنا في الحجر، ذكرنا يعني ما يخص هذا الأمر. وقلنا أن عمر كان يقول: اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقيا فامحو ذلك واكتبني عندك سعيدا. صح ذلك عن عمر. وتبين لنا في عند تفسير قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أن المحو والإثبات يكون حتى في الهداية وحتى في الغواية، كالرزق وكالصحة. فالرزق مكتوب، فليش له سنقول ربي وسع لي في رزقي؟ والعمر مكتوب، ليش يقول اللهم طول عمري؟ فيمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهذه الآية عامة تشمل كل شيء، ولكن هنا جاء هذا الذكر من باب أن الأمر قد فرغ منه. فإن لم يستجب لك يا من سلكت طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأحسنت بالدعوة إلى الله بالموعظة وبالحكمة والموعظة الحسنة وجادلت بالتي أحسن، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. اصبر، اصبر واثبت ولا تسأل عن النتائج. ولكن من سنة الله أن من أحسن، من سنة الله جل في علاه أن من أحسن فالله معه، الله يؤيده. ولذا انتهت الصورة كما سيأتي معنا في درس غد: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه قاعدة تشمل كل شيء في الحياة، تشمل كل شيء، من يتقي ويصبر، يتقي على المكاره ويصابر، من يتقي ويصبر ويبقى على الحق فهذا لا يضيع عمله ولا يضيع أجره، ولا بد أن يحصل الثمرة التي يبتغيها والتي يريدها. قال وقوله إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله، أي علم الشقي منهم السعيد وكتب ذلك عليهم عنده وفرغ منه، فادعهم إلى الله تعالى ولا تذهب نفسك عليهم حسرات فليس عليك هداهم، أي إنما أنت نذير، عليك البلاغ وعلينا الحساب. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مر بنا أمس بعض معاني وبعض ما لها لنا ويسر الله عز وجل فتح به من معاني قول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بعدها قال الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم انتقل الكلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. استفيد من هذه الآيات أشياء عديدة، وكما يقول الإمام ابن القيم لولا الغفلة والذنوب لما شبعت القلوب من القرآن وللاح للعقول معاني وأسرار فيها سعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة. تأملت كثيرا وطويلا، بل ترددت في أن أدرس اليوم ما هي الصلة بين قول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به والآية التي قبلها. وكلام الله عز وجل محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والسورة التي معنا سورة النعم، السورة التي نشرحها كما تبين لنا أنها سورة النعم، وذكر لنا ربنا عز وجل في أولها النعم التي سخرها لنا. ونظرت في أكثر من كتاب من كتب التفسير وما اطمأنت النفس لشيء في صلة الآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم انقدح في النفس معنى قبل الفجر، فنظرت في ضمن الدرر فوجدته يقول في صلة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به مع ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وجدت البقاعي رحمه الله تعالى يقول في كتابه نظم الدرر في تناسب الآي والسور، وهو كتاب أقامه رأسا لتناسب والتناسق القائم بين الآيات في السورة الواحدة وبين السور في ترتيبها الموجود في القرآن الكريم. وجدته يقول ولما بين أمر الدعوة وأوضح طرقها وقدم أمر الهجرة والإكراه في الدين والفتن وما يسبب ذلك من المحن والبلاء من الكفار ظلما، ختم ذلك بالأمر بالرفق بهم عما بعدما خصه صلى الله عليه وسلم به من الأمر بالرفق بالأمر لأشياعه بالعدل والإحسان كما تقدم ولو مع أعدى الأعداء، والنهي عن مجازاتهم إلا على وجه العدل. فأيضا الكلام غير ظاهر جيدا. ثم قدح في النفس معنى، فإن أصبت فالحمد لله، وإن أخطأت فأستغفر الله. ثم وجدت البقاعي يومئ إليه على وجه أظهر من الكلام السابق في أوائل تفسيره للسورة التي بعدها. وهذا المعنى أن الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن، والدعوة إلى الله بالأصناف الثلاثة التي ذكرناها في الدرس الماضي، هي التي توصل إلى السؤدد والنصر والقوة والعز. ومن كان بيده القوة والعز فحينئذ يستطيع أن يعاقب من عاقبه ومن وقف في طريقه. فالدعوة إلى الله عز وجل لابد لصاحبها أن يؤذى وأن يفتن، ولكن إن استمر فلا بد أن يتمكن. فإن تمكن فينبغي أن يعامل الناس بالعدل، والله عز وجل رب المؤمنين فرقاهم من المعاملة بالعدل إلى المعاملة بالإحسان كما سيتبين معنا من خلال الآيات. فناسب ذكر قول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أن يأتي ذكر هذه الآية بعد قول الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. من استمر وثبت، وقالوا من ثبت نبت، لا بد أن يؤذى، ولكنه إن استمر وصبر صابر واستقر واستمر في طريق الدعوة إلى الله في سبيل الله. وقل للسبيل، لماذا قال الله ادعو إلى السبيل ولم يقل ادعو إلى طريق أو ادعو إلى صراط؟ ولماذا قال ربك ولم يقل سبيل الله؟ الله الذي يربي، يتربى العبد من الأول فهو الذي يتولى، ثم حتى في الابتلاء الله الذي يتكفل. فإن استمر لابد أن يؤذى، إن أوذي لابد أن يتمكن، كما قيل الشافعي رحمه الله أيهما خير العبد أن يبتلى أم أن يمكن؟ فقال سبحان الله، وهل يمكن العبد إلا أن يبتلى؟ وهل يمكن العبد إلا أن يبتلى بخلاف العقوبة؟ قلنا العقوبة يعقبها تشرذم وضعف تقهقر، والابتلاء يعقبه عز ومنعة وقوة. وكثير من الأقوام يعاقبون وهم يقولون أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وهذا من التحريف الموجود عند من قبلنا، ولكنه تحريف التأويل، وعند من قبلنا تحريف التنزيل. فإن تمكنوا فالله عز وجل ذكر لنا وختم هذه النعم بهذه النعمة، هذه النعمة نعمة التمكين من المؤذين، ونعمة التمكين من وقفوا في طريقهم. فالله جل في علاه يعلمهم أن يعاملوهم بالعدل، ويرقيهم من المعاملة بالعدل إلى المعاملة بالإحسان. ثم ذكرت ولا أقرأ في تفسير سورة الإسراء، ثم وجدت كلاما للبقاعي رحمه الله تعالى في تفسير الصورة، فيقول لما كان مقصود النحل التنزه عن الاستعجال وغيره من صفات النقص والاتصاف بالكمال المنتج لأنه قادر على الأمور الهائلة، ومنها جعل الساعة كلمح البصر أو أقرب، وختمها بعد تفضيل إبراهيم عليه السلام والأمر باتباعه، بالإشارة إلى نصر أوليائه، ختم الصورة سورة النحل بالإشارة إلى نصر أوليائه. من أين جاءت الإشارة للنصر الأولياء؟ من هذه الآية. فكان هذا مفتاحا، وحقيقة انقضح في نفسي قبل أن أقرأ هذا الذي ذكرته لكم، فالحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، فشرح الصدر لأن أذكره لكم، وإلا كنت مترددا في ذكره. قال: وختمها بعد تفضيل إبراهيم عليه السلام والأمر باتباعه بالإشارة إلى نصر أوليائه مع ضعفهم في ذلك الزمان وقلتهم على أعدائه على كثرتهم وقوتهم، وكان ذلك من خوارق العادات ونواقض المطردات، وأمرهم بالتأني والإحسان. بعد أن ختم النحل بذلك افتتح هذه بتحقيق ما أشار ذلك الختم إليه بما خرقه في العادة في الإسراء. هناك عز الدنيا وهنا عز الآخرة. النحل في خاتمتها عز الدنيا، وفي فاتحة الإسراء عز الآخرة. بعد أن أمره الله تعالى باتباع ملة إبراهيم، هنا رفعه الله عن مقام إبراهيم في الإسراء، فكان هنالك انسجام وتوافق بين السورتين. وعند الإسراء إن شاء الله تعالى لنا كلام. المهم هنا الله عز وجل يختم هذه الصورة بأن السؤدد والعاقبة للمتقين شريطة أن يقوموا بمهمتهم من الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. هذا هو سبيل التمكين لهذه الأمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع الميادين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الظاهر من هذه الآيات لما صح عند عبد الله بن أحمد في زوائد أبيه، في زوائده على مسند أبيه، وكذلك عند الترمذي والنسائي، وسيأتينا الحديث عند الشرح والحديث صحيح، وهو من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، أن المشركين مثلوا بحمزة وبجمع من الصحابة، بستين من الصحابة وست من الأنصار، ستة من المهاجرين وستين من الأنصار، مثلوا بهم، فأقسم الصحابة إن انتصروا عليهم ليزيدن عما فعلوا بالمسلمين. فلما فتحت مكة وتمكنوا منهم أنزل الله عز وجل هذه الآيات: لا تمثلوا، لا تمثلوا. فالظاهر من هذا السبب، من سبب النزول، أن هذه الآيات مدنية، فسورة النحل مكية، إلا هذه الآيات فإنها مدنية. هذا الظاهر من الآيات. ولكن وإن عاقبتم، تأملوا الآيات، العبرة كما هو معلوم من قواعد التفسير، العبرة ليس بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ. تأملوا معي: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. من الذي عاقب؟ عوقبتم به. عوقبتم فعل مبني للمجهول، هذه سنة مضطردة في مكة وفي المدينة، في أي مكان، في أي زمان. فلم يذكر الله المعاقب، فقال: فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وإن كان المراد كفار قريش وتمثيل المشركين بالمسلمين يوم أحد، إلا أن العقاب، أن العقاب بأي صورة كان، في أي زمان كان، في أي مكان كان، فلا يجوز للمسلمين أن يعتدوا ولا أن يظلموا، لا يجوز للمسلمين أن يظلموا ولا أن يعتدوا. تأملوا معي أيضا سياق الآية، جاءت الشرط: وإن عاقبتم فعاقبوا. ففي الآيات إشارة إلى أن عقاب المسلمين من عاقبهم بالمثل كأنه خلاف الأولى. وإن فهذا الأمر وإن عاقبتم هذا السياق يدل على أن هذا الخلاف هذا العقاب بالمثل والعدل هو خلاف الأولى، والأحسن الصبر والعفو. فقال ولئن صبرتم، هذا وقع الآن، بدأ بالتلويح بقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بدأ بالتلويح في أن العقاب يكون بالمثل والعدل وعدم تجاوز الحد وعدم الظلم حتى مع الأعداء. فلا إله إلا الله ما أحسن هذا الدين، كيف لا وهو شريعة رب العالمين، حتى مع الأعداء الذين يعاقبونكم فإن تمكنتم منهم فلا يجوز لكم، وليس الأمر لهواكم ولا الأمر إلى ما في صدوركم ولا الأمر إلى نزواتكم وشهواتكم، فأنتم معهم مخاطبون بأحكام شرعية. فالحكم الشرعي أن لا تعاقب إلا بمثل ما عوقبت، ولا يجوز لك أبدا أن تظلم ولا أن تعتدي حتى مع من أذاك وحتى مع من عاداك. وكما قلنا الله عز وجل علق ذلك إن أردتم أن تعاقبوا، ففي هذا خلاف الأولى، التلويح بترك العقوبة. ثم وقع التصريح بقوله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالصبر بلا شك هو خير. وبعد التصريح جاء الأمر الجازم بالصبر، قال ولئن صبرتم ليش؟ قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وجعل الصابرين غير المخاطبين رفاح، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم رقاهم من المعاملة بالعدل إلى المعاملة بالإحسان. وقبل أن يأمرهم بالإحسان بيّن لهم مقام المحسنين، لهو خير للصابرين، كأنهم غير المخاطبين، لهو خير للصابرين. ثم أمر بالإيش؟ بالإحسان والصبر، الإحسان يتحقق بالصبر. ولم يكن الأمر للأمة، وإنما كان الأمر لنبيها لرأس هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. في هذا دلالة على أن رفعة هذه الأمة إنما هي مأخوذة من رفعة نبيها ومن خلق نبيها صلى الله عليه وسلم. فقال واصبر وما صبرك إلا بالله. فلم يأتي الأمر واصبروا، كان ظاهر السياق أن يكون الأمر واصبروا الآيات وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به على الجمع، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. كان السياق قد يتوهم العبد أن السياق ينبغي أن يكون إيش؟ واصبروا، ولكن جاء الأمر بقوله واصبر للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الأمر جازما، جاء حزم وجزم بالصبر. قال البقاعي ولما كان التقدير فاصبروا عطف عليه إفرادا له صلى الله عليه وسلم، واصبر بالأمر إجلالا له وتسلية فيما كان سبب نزول الآية من التمثيل بعمه حمزة رضي الله تعالى عنه، وتنويها بعظم مقام الصبر، دلالة على عظم مقام الصبر. من الخطاب وجه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق، زيادة في حث الأمة، لأن أمر الرئيس أدعى لامتثال أتباعه. فجاء الأمر للرئيس للمحمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالى واصبر، ثم أتبع ذلك بما يحث على دوام الالتجاء إليه المنتج إلى كلام آخر كثير. ولما كان الأمر شاقا، أمر صبر أمر شاق، قال الله تعالى ذاكرا بعد الأمر بالصبر ما ييسر الصبر، فقال فاصبر وما صبرك إلا بالله، وما صبرك إلا بالله. فالصبر شاق جدا، ولأن الصبر شاق جاء الأمر بالصبر، قال وما صبرك إلا بالله. أيهما الأفضل، الصبر بالله أم الصبر لله؟ نأتي في درسنا الغد إن شاء الله لومضة حول هذا، نأتي في درس غد إن شاء الله لومضة نحو هذا، ونأتي إلى مجمل ما ذكره الإمام البقاعي في آخر سورة النحل. ونحن من عددنا إن خرجنا من تفسير السورة أن نذكر مجمل السورة ومقاصد السورة من خلال كتاب البقاعي الآخر مصاعد النظر في مقاصد السور. قال واصبر وما صبرك إلا بالله، قال ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكر. ولا تحزن عليهم، لا تحزن بحصول نفع الفاس، ولا تكو في ضيق مما يمكرون، هم حتى بعد تمكنك منهم يمكرون. فالصراع بين الحق والباطل سنة لله لا تنتهي، لا في حال ضعف المسلمين ولا في حالة قوة المسلمين، هذه سنة. هذه معاني إخوانة قرآنية وحقائق، حقائق كونية، مثل ما هنالك شمس وأرض وقمر، هنالك حقائق معينة ينبغي أن نفهمها، ينبغي أن نفهمها من كلام ربنا، فكلام ربنا حق وصدق. فالقرآن هو الذي غير المسلمين، وهو الذي أوصل المسلمين إلى ما وصلوا إليه، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. الأمر بالعدل ثم الانتقال من العدل إلى الإحسان وارد في كثير من الآيات، من مثل قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا أمر بالعدل. ومن مثل قول الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فهذا ترقي من العدل إلى الإحسان. ومن مثل قول الله عز وجل والجروح قصاص، ثم قال بعدها سبحانه وتعالى فمن تصدق به فهو كفارة له. إن أردت أن تقتص فلك ذلك، لكن إن تصدقت فصدقتك هذه كفارة لك. فهذا المعنى متكرر في كتاب الله جل في علاه، أن العبد لا ينتقم لنفسه، وأن العبد حتى إن ظلم فيعفو ويصفح. وهذا الذي رد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل رب نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا، وامتثل الصحابة والصالحون. ويذكر ابن مردويه قصة لعلنا ذكرناها في تفسير قول الله عز وجل والكاظمين من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كانت جارية لعمر بن عبد العزيز تصب على رأسه بإبريق من فخار من ماء، فسقط الإبريق من يدها على رأسه. تخيل الآن ملك من ملوك الأرض يؤذيه عبد من العبيد، فلما رأت انزعاجه وقلقه وضجره فطلت عليه والكاظم من الغيظ فكظم غيظه، فقالت العافين عن الناس، فقال اذهبي فقد عفوت عنك، فقالت والله يحب المحسنين، فقال أنت حرة لوجه الله، أعتقها مباشرة، امتثال مباشرة، امتثال لأمر الله جل في علا. فالله عز وجل يعلم عباده كظم الغيظ والإحسان وعدم الانتقام للنفس والصبر على ما يلقى الإنسان. قال واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه، لا تحزن عليه. من شدة شفقة محمد صلى الله عليه وسلم على قومه كان يحزن، بل ربنا عز وجل يقول فلتذهب نفسك عليهم حسرات، ويقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم. الإنسان يبخع نفسه، تكاد نفسه تزهق وتذهب ويقع الموت والهلاك من شدة الحزن. فالله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يصبره واصبر، والصبر شاق، وذكر السبب الذي ييسر الصبر، فقال وما صبرك إلا بالله، ثم قال ولا تحزن عليهم، لا تحزن على نفع فاتهم، ولا تكو في ضيق مما يمكرون. ولا تكو في ضيق مما يمكرون، أي في ضرر متوقع في المستقبل، فلا تحزن عليهم بسبب نفع فاتهم في دنياهم وأخراهم. ومن ترك دين الله عز وجل فاته النفع في الدنيا والآخرة، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، في ضرر متوقع يلحق بك من مكرهم، فالصراع ليس معك، وإنما صراعهم وقتالهم الله عز وجل هو الذي يتكفل به. قرأ ابن كثير في ضيق، وقرأ الكافة في ضيق، والضيق بالكسر الشدة، الضيق بالكسر الشدة والقلة في المال والمسكن، والضيق بالفتح الهم والغم ويقع في القلب، الضيق الشدة في المعاش، الضيق والضيق بالفتح الهم والغم وما يقع في القلب. ولذا قرأ الكافة ولا تكن في ضيق، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، جعل الضيق أمر خارج عن الإنسان، قال ولا تكن أنت في ضيق، الضيق كأنه شيء يحف بالإنسان، ولا تكن أنت في ضيق، الضيق يكون في الإنسان، الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تكن أنت في الضيق، ولا تكن في الضيق، والضيق العادة هو الذي يلبس الإنسان، وفي هذا إشارة إلى أن الله جل في علاه هو الذي يكفل نبيه، وهو الذي يحميه، وهو الذي يشرح صدره، وهو الذي ييسر أمره، وهو الذي يكلأه، وهو الذي يكلأه، وهكذا. فلا تكن أنت في الضيق، الضيق بعيد عنك، ولكن اصبر، فصبرك وثباتك على ما أمرك الله به جل في علاه يبعدك عن الضيق، الضيق بعيد عنك. أي نعم. فمتى يقع الضيق في الإنسان؟ الشدة والهم والغم، لما تضعف الصلة بالله جل في علاه. ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا. هذه المعية معية تأييد ومعية نصرة، إن الله مع الذين اتقوا، ولا يلزم من المعية المخالطة، صرت مع القمر، وين القمر وين الإنسان، محمد الذين معه وين معه، إيش معه يعني في الاختلاط ذوات وأصحابه في ذاتهم، لا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. في هذا تهديد ضمني للمشركين بأن الله جل في علاه ناصر المتقين وناصر المحسنين. فسر النصر للمسلمين والثبات على النصر التقوى والإحسان، أن يتقوا الله ويضعوا الأشياء في أماكنها. وفي هذا إشارة للعدل، إن الله مع الذين اتقوا، فكأن الأمر عاد إلى ما ذكر سابقا في استيفاء بالعدل مع عدم الزيادة. والذين هم محسنون أي يتركون أصل الاستيفاء، يتركون أصل عقوبة الأعداء، يتركون أصل عقوبة الأعداء. فالله عز وجل يقول للمؤمنين وللمسلمين إن أردتم أن أكون معكم فكونوا من المتقين وكونوا من المحسنين. والله عز وجل إن كان مع قوم فإنهم لا يغلبون. وفي هذا إشارة إلى ما وجهناه من أن ذكر وإن عاقبتم بعد وادعوا إلى سبيل ربك، أن وإن عاقبتم في إشارة تضمنية ومن لوازم أن يعاق، أن يتمكن الإنسان من أن يعاقب غيره، من لوازم ذلك أن يكون قد مكن، أن يكون قد مكن وقد رزقه الله جل في علاه الصبر. الذي يظهر من الآيات بهذا المجمل أن القول بأنها منسوخة بآية السيف هذا بعيد، فالمقام ليس مقام نسخ، وإنما المقام مقام تدرج في التربية. فالله جل في علاه يربي الناس في حال ضعفهم وفي حال قوتهم، فليس للنسخ مجال في هذه الآيات. وهذه أخلاق حميدة ومثل رفيعة. ولذا قيل لهرب بن حيان وهو من زهاد التابعين في مرض موته قيل له أوصي، فقال إني لا أملك المال، يقول لأولادي أنا أملك المال أوصي لمن؟ قال ولكني أوصيكم بخواتيم سورة النحل، ولكني أوصيكم بخواتيم سورة النحل. خواتيم هذه السورة التي فيها الأمر بالعدل وعدم الظلم، ثم تدرج الله تعالى من العدل ورب الناس أن ينتقلوا من العدل إلى الإحسان. وإن وقع العدل الذي يسبقه ولا يقع العدل إلا بالتقوى ويتبعه الإحسان، فحينئذ تتحقق معية الله عز وجل مع بني الإنسان، وحينئذ يسعد ويصعد هذا الإنسان بأن يرتقي في أعلى درجات النصر في الدنيا ويتبوأ في الآخرة الجنان. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية، تفسير الآيات: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وخير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول وقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أي يأمر تعالى بالعدل في القصاص والمماثلة في استيفاء الحق. الفقهاء يذكرون أشياء في الجروح والأروش، وفي أي الجروح يقع القصاء المعاقبة بالمثل، وفي أي الجروح لا يقع، على وفق قواعد وأصول يعني لا مناسبة لذكرها الآن. يقول: أي إن أخذ إن أخذ رجل منكم شيئا فخذ منه مثله، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. إن أخذ أحد منكم شيئا فخذ منه مثله. هذا تفسير ابن سيرين، قاله ابن سيرين وغيره. هذا تفسير ابن سيرين وإبراهيم النخعي والحسن البصري وجماعة من التابعين، وهو الذي اختاره ابن جرير في تفسيره. قال: إن أخذ رجل منكم شيئا فخذ منه مثله. وأين ذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال ابن عبد البر في الاستفسار: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك بعد أن تأخذ حقك، خذ حقك ولا تخنه. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فإن خانك فلك أن تأخذ مثله، أن تعاقبه بإيش؟ بالمثل، ولكن لا تخنه كما خانك بعد أن تحصل حقك منه. هنا عندنا وقاله ابن زيد، هذا خطأ، صوابه وقال ابن زيد. وقال ابن زيد: كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين، فأسلم رجال ذو منعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذن الله لانتصرنا من هؤلاء الكلاب. فنزلت هذه الآية، ثم نسخ ذلك بالجهاد. هذا مرسل لم يصح، بل هو معضل. قال: وروى عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبي. الصواب أن يقال: في زوائد مسندي، في زوائده على مسند أبي. وهذا موجود في زوائد أحمد على مسند أبيه في الجزء الخامس صفحة 135. ولو سألنا كيف نعرف زوائد، كيف نعرف زوائد عبد الله على مسند أبيه، زوائد عبد الله أو زوائد عبد الله على المسند هي موجودة ضمن المسند، هي موزعة في المسند، لكن كيف نعرف زوائد عبد الله على المسند؟ ننظر، إذا وجدنا قال أبي حدثنا أبي فهذا ليس من الزوائد في السند، إذا وجدنا حدثنا أبي يكون المراد بأبي أحمد، لأن عبد الله هو راوي المسند، وإذا لم نجد في السند حدثنا أبي إنما وجدنا حدثنا فلان عن فلان فيكون هذا من زوائد المسند. يعني لو أنت تقرأ في السند في أول السند في مسند الإمام أحمد إن قرأت فوجدت حدثنا أبي فهذا من المسند، وهو الأمر الأغلبي، أغلب ما في المسند لأحمد، وزاد عبد الله بن الإمام أحمد بعض الأحاديث على مسند أبي، فإن قرأنا في المسند حدثنا ولم يرد ذكر لأبيه لم يقل حدثنا أبي فهذا يكون من زوائد، هذا يكون من زوائد المسند، ولذا من الخطأ أن يقال أخرجه أحمد في المسند، وإنما يقال أخرجه عبد الله في زوائد المسند، وهذا من دقة ابن كثير. وروى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد مسند أبيه عن أبي بن كعب لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 60 رجلا ومن المهاجرين 6، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنمثلن بهم، هو في الحقيقة في رواية عبد الله في رواية عبد الله لنربين بهم أي لنزيدن عليهم، ولعل هذا من التحريف، لنمثلن بهم. فلما كان يوم الفتح أي فتح مكة قال رجل لا نعرف قريشا بعد اليوم، هذه رواية المسند، عندنا لا تعرف قريش بعد اليوم، في رواية الترمذي لا قريش بعد اليوم، إذ هم آذونا وفعلوا فاليوم لا وجود لهم، اليوم هم لا تسلط لهم علينا. فنادى مناد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا، ناسا سماهم، في رواية الترمذي إلا 4، في رواية الترمذي قال كفوا إلا عن 4، وهذا من الحكمة، فكان هنالك 4 صناديد من رؤوس الكفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم ولو وجدهم المسلمون متعلقين في أستار الكعبة، وهؤلاء هم أئمة الكفر. ويقرر شيخ الإسلام في كتابه الصار بن مسلول وتلميذه من بعده ابن القيم في أحكام الذمة وغيره أن أئمة الكفر لا توبة لهم، الإمام الذي يؤلم على المسلمين والذي يؤذي الله ورسوله وليس عنده كفر إعراض وصد، وإنما عنده كفر وإيذاء لله ورسوله، فهذا إن أسلم فلا تقبل توبته ولا يعامل إلا بالقتل. فهؤلاء كان بعضهم من الشعراء، وكانت واحدة منهم امرأة كانت تهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تؤلب الناس عليه، فهؤلاء من أئمة الكفر الذين لا تقبل لهم توبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أصحابه أنهم أرادوا أن يفعلوا بالمشركين كما فعلوا بهم يوم أحد، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا، ناسا سماهم، فأنزل الله تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى آخر الصورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصبر ولا نؤاخر، نصبر ولا نؤاخر. فالله جل في علا أمر نبيه بأن يبلغ أمته العدل، ولكن وقع الترغيب في الصبر، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الصبر، فقال: نصبر ولا نعاقب، ولا نعاقب، كما في قوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم قال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقوله واصبر وما صبرك إلا بالله تأكيد للأمر بالصبر، وإخبار بأن ذلك لا ينال إلا بمشيئة الله سبحانه وإعانته وقوته، كما قال تعالى: ولا تحزن عليهم، أي على من خالفك، فإن الله قدر ذلك. ولا تك في ضيق، أي غم، مما يمكرون، أي مما يجهدون أنفسهم في عداوتك وإيصال الشر إليك، لا تسأل عنهم، فأنا الذي أتولاه، الأمر ليس لك، في أعدائك، الله هو الذي تولى الأعداء. لكن المهم أن نقوم نحن بالواجب الذي علينا، فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك ومظهرك به. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي معهم بتأييده ونصره، وهذه معية خاصة، وإلا بسمعه وبصره، هذه معية عامة، الله بسمعه وبصره مع الكافر، ولكن إن الله مع الذين اتقوا، وهذه معية تأييد ونصرة وكفاية. قالوا: هذه معية خاصة، في قوله: إذ يوحي إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم، في قوله: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وكقوله: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. هذه المعية إيش؟ معية عامة، أي بعلمه وسمعه وبصره. وقوله: الذين اتقوا، أي تركوا المحرمات، والذين هم محسنون، أي فعلوا الطاعات، فعلوا الطاعات، فهؤلاء يحفظهم الله وينصرهم على أعدائهم. هذا آخر تفسير سورة النحل، ولله الحمد المنة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تفضل.